حكي غدو خانا أساي سيوي غدو خانا مريج أزيل ورداي أني دولة أمون دولة حب اللي لحد إكيس لغرداي أخبر قتلني دمير الهدود الخاطب تغور.